بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في المحاضرة الماضية بدأنا بالحديث عن النوع الباب الثالث من التوابع وهو العطف. بينا المقصود بالعطف وقلنا بأن العطف قسمان، عطف بيان وعطف نسق. نبدأ أولا بعطف البيان ونوضح المقصود به. العطف البيان عرفه ابن هشام رحمه الله في عندكم في كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى، وقال عنه عن عطف البيان بأنه هو التابع المخصص أو الموضح الجامد، تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول بمشتق. يقصد بذلك أن هذا الكلمة التي نقول عنها بأنها عطف بيان هي من أحد هذه التوابع. عندما يقول في التعريف بأنه تابع أي أنه من الكلمات التي تتبع ما قبلها، هي من الكلمات التي تتبع ما قبلها. فإذا قلنا عنه بأنه تابع سينصرف الذهن إلى مجموعة من الكلمات كلها توابع، فالنعت من التوابع والتوكيد من التوابع وعطف البيان كذلك والبدل وعطف النسق. فلا بد أن يوضح في التعريف عطف البيان عن غيره، لا بد أن يميز عن غيره. لذلك قال ابن هشام بأنه تابع مخصص أو موضح، تابع مخصص أو موضح، أي أنه كلمة تتبع لما قبله والهدف منها هو التخصيص للنكرة والتوضيح للمعرفة، التخصيص للنكرة والتوضيح للمعرفة. فإذا كان الاسم الذي قبله معرفة فإن فائدة عطف البيان هو زيادته وضوحا، زيادة الوضوح توضيحه أكثر. وإذا كان الاسم الذي قبله نكرة فإن الهدف من عطف البيان هو تخصيص هذه النكرة، تخصيص هذه النكرة. فهذا هو الهدف من عطف البيان. فإذا هو تابع، لكن هذا التابع يكون الهدف منه هو أحد هذين الأمرين، إما التوضيح للمعرفة أو التخصيص للنكرة. هذا الأمر ليس موجودا في التوكيد. عندما تحدثنا عن التوكيد لم نقل بأن التوكيد يفيد التوضيح أو التخصيص، فإذا التوكيد لا يدخل معنا الآن، وكذلك البدل وكذلك عطف النسق لا يدخلان، لأنهما لا يفيدان توضيح المعرفة ولا تخصيص النكرة، وإنما يبقى عندنا النعت. لأن النعت عندما تحدثنا عن النعت قلنا بأن النعت من فوائده توضيح المعرفة وتخصيص النكرة، فلذلك لابد أن يوضح التعريف أكثر حتى لا يلتبس بالنعت. لذلك ابن هشام قال جامد غير مؤول بالمشتق، أي أن الكلمة التي نريدها أن تكون عطف بيان لابد أن تكون كلمة جامدة ليست مشتقة، لابد أن تكون جامدة غير مشتقة. وهذا الأمر غير موجود في النعت، لأن النعت كما تذكرون وشرحنا في المحاضرة الأولى النعت لابد أن يكون مشتقا، النعت لابد أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، ذكرنا ذلك باب النعت، فهذا أمر لابد فيه. أما العطف البيان فهو على عكسه، عطف البيان لابد أن يكون جامدا، هو اللفظة الجامدة. ماذا نقصد بالجامدة؟ الجامد غير المشتق، الجامد غير المشتق. إذا كان المشتق هو اللفظة التي اشتقت وأخذت من الفعل كاسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة، أفعال التفضيل، الصفة المشبهة، هذه الكلمات كلها تسمى مشتقات، كلمات وأسماء اشتقت وأخذت من الفعل. نحن نريد هذه المشتقات، نحن نريد عطف البيان أن يكون جامدا، أي لا يكون من الأسماء المشتقة التي تعمل عمل الفعل. ماذا نقصد بالأسماء الجامدة؟ نقصد بها أسماء الذوات، أسماء الأشخاص مثل محمد وخالد وإبراهيم وزينب وهند وفاطمة، هذه أسماء أشخاص، أسماء ذوات. ويقصد بها أيضا ويقصد بها أيضا المصادر، فالمصادر أيضا تعتبر أسماء جامدة، المصادر تعتبر أيضا أسماء جامدة. وكذلك يدخل معنى أسماء الأجناس، أسماء الأجناس، أسماء التي تطلق على جنس من الأجناس، قلم، كتاب، طاولة، سيارة، هذه أسماء لأجناس. فلا نريد، هذه ليست مشتقات، كل هذه الأسماء ليست من المشتقات، فبالتالي هي تكون داخلة معنى يمكن ورودها على أنها من عطف البيان. فبالتالي عطف البيان هو كلمة يشترط فيها عدد من الشروط، من ضمن هذه الشروط المشترطة فيها أنها أولا لا بد أن تكون تابعة لما قبلها، الأمر الثاني أنها لا بد أن تكون أن يكون هدفها هو توضيح المعرفة وتخصيص النكرة، ولا بد أيضا أن تكون من الكلمات الجامدة غير المؤولة بالمشتق. هذا بالنسبة لتعريف عطف البيان. عطف البيان طبعا هو يعتبر من التوابع، أي أنه من الكلمات التي تتبع ما قبله في الإعراب، فإذا كان ما قبله مرفوعا فمعنى ذلك أن عطف البيان سيكون مرفوعا مثله، وإذا كان ما قبله منصوبا فعطف البيان سيكون منصوبا مثله، وإذا كان ما قبله مجرورا سيكون عطف البيان أيضا مجرورا مثله، فهو يتبع لما قبله في الإعراب. وكذلك في الأمور الأخرى ليس الإعراب وحده، الإعراب والتعريف والتنكير والتذكير والتأنيف وما أشبه ذلك، هذه الأمور لابد أن يتبع عطف البيان ما قبله فيها. طيب من الأمثلة على ذلك، إذا أردنا أن نأتي بأمثلة على عطف البيان، مثلا عندما نقول جاء مثلا رحم الله الخليفة أبا بكر، رحم الله الخليفة أبا بكر، أو عندما نقول حكم الخليفة عمر بن الخطاب 10 سنين، حكم الخليفة عمر بن الخطاب 10 سنين، عندنا حكم فعل ماضي، الخليفة فاعل مرفوع لم ترفع الضم الظهر على آخره، فاعل الفعل حكم، عمر ابن الخطاب، كلمة عمر هنا هذه الكلمة نعربها على أنها عطف بيان من كلمة الخليفة، حكم الخليفة عمر، كلمة الخليفة هذه الكلمة معرفة، كلمة الخليفة معرفة لأنها معرفة بألف فهي واضحة، فجيء بكلمة عمر بعدها لتوضيحها لزيادة التوضيح، فالهدف هنا زيادة الإيضاح لأن كلمة الخليفة تطلق على أكثر من شخص، فجيء بكلمة عمر لكي توضح المقصود أنه عمر تحديدا، فنقول حكم الخليفة عمر بن الخطاب 10 سنين. فكلمة عمر إذن هي كلمة جيء بها لتوضيح هذا الاسم الذي قبله، وهو يتبعه في الإعراب، يتبعه في الإعراب. ونلحظ بأن هذه الكلمة وهي كلمة عمر ليست مشتقة، هي جامدة، اسم لشخص، فهي اسم جامد وليس مشتقا، فبالتالي نعرب كلمة عمر على أنها عطف بيان، عطف بيان على كلمة الخليفة مرفوعة مثلها، الخليفة مرفوعة فلذلك كلمة عمر تكون مرفوعة مثلها وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. لو كانت الخليفة منصوبة لو قلنا مثلا رحم الله الخليفة عمر، رحم الله الخليفة عمر، كلمة عمر ستصبح منصوبة لأن ما قبلها هو الخليفة منصوبة، فالخليفة مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وعمر تعرض على أنها عطف بيان من الخليفة منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. كذلك لو قلنا مثلا مثلا مررت بقبر الخليفة أبي بكر الصديق، مررت بقبر الخليفة أبي بكر الصديق، الخليفة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر الظاهر لآخره، أبي بكر تعرب على أنها عطف بيان من كلمة الخليفة مجرورة مثلها وعلامة جرها الياء لأنها من الأسماء الستة. فإذا عطف البيان اسم يتبع لما قبله في الإعراب سواء كان رفعا أو نصبا أو جرا، ويكون الهدف منه توضيح المعرفة وتخصيص النكرة، ولا بد فيه أن يكون من الأسماء الجامدة مثل أسماء الأشخاص عمر وأبو بكر وعلي وما أشبه ذلك. هذه بالنسبة للأمثلة للمعارف، إذا كان المعطوف عليه الخليفة معرفة. طيب نريد أن نأتي مثال على النكرة، إذا كان نكرة مثال على ذلك عندما يقال مثلا هذا خاتم ذهب، هذا خاتم ذهب، هذا اسم الإشارة مبتدا، اسم إشارة مبدع السكون في محل رفع مبتدا. خاتم خبر المبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة الأخيرة، خبر المبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة الأخيرة. جاءت بعده كلمة ذهب، هذا خاتم ذهب. كلمة ذهب هذه نعربها على أنها عطف بيان من كلمة خاتم، عطف بيان على كلمة خاتم مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الأخيرة، لأن كلمة هذا خاتم ذهب كلمة خاتم نكرة، والنكرة فيها عموم تطلق على أي نوع من أنواع الخواتم أيا كان، ذهبا أو فضة أو ألماسا أو حديدا، غلى ثمنه أو قل ثمنه، كبر حجمه أو صغر حجمه، فكلها تسمى خواتم، لبسها الرجال أو لبسها النساء أو لبسها الأطفال فكلها تسمى خواتم. فجاءت بعده كلمة ذهب لكي تخصص هذه النكرة، لكي تحددها بأنه هذا الخاتم من الذهب وليس من غيره، بالتالي أصبح المراد الآن هو خاتم الذهب. فكلمة ذهب كلمة جاء بها لتخصيص هذه الكلمة التي قبلها، تخصيص النكرة. وكلمة ذهب اسم جامد، اسم جنس، اسم من الأسماء الجامدة ليس مشتقا، فبالتالي نحكم على كلمة ذهب بأنها كلمة جاءت تابعة لما قبلها وقد أفاد معنى تخصيص النكرة وهي اسم جامد، فلذلك نعربها على أنها عطف بيان لكلمة خاتم مرفوع مثلها وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخره. فهذا مثال على النكرة، ذكرنا مثالا أولا على المعرفة وهذا مثال على النكرة. كذلك من الأمثلة التي يذكرها النحويون على عطف البيان مثلا في قول الله تعالى ويسقى من ماء صديد، ويسقى من ماء صديد، كلمة ماء طبعا من حرف جر، وماء اسم مجرور بمن وعلى مجره الكسر الظاهر على آخره، من ماء. جاءت بعدها كلمة صديد، كلمة صديد هنا اسم لجنس، اسم جنس لنوع من المواد السائل المعروفة الذي يسمى بالقيح. فكلمة صديد هنا اسم جنس لذات معينة، جاءت بعد كلمة ماء فتعرب على أنها عطف بيان منها، عطف بيان على كلمة ماء وهي مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسر الظاهر على آخره. فكلمة ماء اسم نكرة يطلق عليه نوع من أنواع المياه سواء ما بقي على أصله أو ما تغير بشيء آخر من المتغيرات. فكلمة صديد هذه الكلمة هي خصصت هذه النكرة وهي اسم جامد، كلمة صديد اسم جامد. فهذا مثال آخر. كذلك مما يذكره النحويون من الأمثلة على عطف البيان في قول الله تعالى أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين، كلمة كفارة اسم نكرة، اسم نكرة تطلق على أي نوع من ما يفعل من باب التكفير سواء كان بالصيام أو بالعتق أو بالصدقة، فكل هذه تعتبر كفارة فهي نكرة. جاءت بعدها إطعام مساكين أو كفارة طعام مساكين، كلمة طعام هنا جاءت لتخصيص تلك النكرة، أي أن هذه النكرة وهي الكفارة مخصصة بأنها طعام مساكين. فإذن هذه الكلمة كلمة طعام جاءت لإفادة معنى تخصيص هذه النكرة وهي كلمة جامدة، كلمة طعام جامدة ليست مشتقة، فإذا تعرب على أنها عطف بيان على كلمة كفارة مرفوعة مثلها وعلامة رفعها الضمة الظاهرة الأخيرة. هذه بعض الأمثلة على عطف البيان. نبه ابن هشام رحمه الله هنا إلى مسألة وهي أن كل كما يقول ويعرب كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان فإنه يمكن أن يعرب على أنه بدل. كل اسم يقال عنه بأنه عطف بيان فيما ذكرناه سابقا من الأمثلة يمكن أيضا أن يعرب على أنه بدل، يجوز فيه أن يعرب على أنه بدل كل من كل. هذا حكم عام، عندما أقول مثلا حكم الخليفة عمر كنا نقول بأن الخليفة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة الأخيرة، وكلمة عمر أعربناها على أنها عطف بيان، أعربناها على أنها عطف بيان من كلمة الخليفة مرفوع مثلها وعلامة رفعها الضمة الظاهرة الأخيرة، يجوز لنا أن نعربها لوجه آخر فنقول عنها بأنها بدل، بدل من كلمة الخليفة مرفوع مثلها وعلامة رفعها الضمة الظاهرة الأخيرة، أي أنه يجوز لنا أن نعربها بنوع آخر من التوابع وهو البدل. إذا هذه النوعية من الكلمات يجوز أن تعرب بالوجهين بالنوعين من أنواع التوابع، يجوز لنا أن نقول بأنها عطف بيان، ويجوز أن نقول عنها بأنها بدل، يجوز أن نقول بأنها عطف بيان ويجوز أن نقول عنها بأنها بدل. في كل كلمة تعرب على أنها عطف بيان، يجوز أن تعرب على أنها بدل، إلا مسألة استثناها ابن هشام، وهي المسألة التي الموضع الذي لا يمكننا فيه أن نحل تلك الكلمة محل المبدل منه، الكلمة التي لا يمكننا فيها أن نحل الكلمة التي هي بدل، إذا كنا لا نستطيع أن نحلها محل المبدل منه فلا نستطيع أن نعربها بدلا. نحن عندنا كلمة نستطيع أن نعربها على أنها عطف بيان، نريد أن نعربها على أنها بدل، نقول بأن هذا جائز، يمكننا أن نعربها على أنها بدل، إلا إذا كان إعرابها بدلا ممتنعا. متى يكون إعرابها بدلا ممتنعا؟ يمتنع إعرابها بدلا إذا لم نستطع أن نجعلها محل الكلمة السابقة المبدل منه، إذا لم نستطع أن نجعلها محل الكلمة السابقة المبدل منه. كيف لا نستطيع أن نجعلها محل الكلمة السابقة المبدل منه؟ لا نستطيع أن نجعلها محل الكلمة السابقة المبدل منه إذا كان ينبني على إحلالها محل الكلمة السابقة خطأ. لو أردنا أن نجعلها محل الكلمة السابقة سنقع في خطأ. من الأمثلة على ذلك، مثلا من الأمثلة على ذلك ذكر ابن هشام بعض النصوص الشعرية، مثلا في قول الشاعر: أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، المعنى البيت: أنا ابن التارك، أنا ابن الرجل التارك الذي ترك البشر البكري، ترك البكرية الذي اسمه بشر، بشر البكري. يقول: أنا ابن الرجل الذي ترك هذا الرجل الذي اسمه بشر البكري، تركه على أي حالة؟ تركه عليه الطير، تجمعت فوقه الطير ترقبه وقوع، تترقب أن يموت حتى تنزل وتأكل من جثته، أي أنه قد يعني قضى عليه وهو يحتضر، والطير تحوم حوله فوق رأسه تنتظر من أن يموت حتى تنزل وتأكل جثته. الشاهد في قوله: أنا ابن التارك البكري بشر، أنا ابن التارك البكري بشر. إذا أردنا أن نعرب هذه الكلمة، أنا طبعا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وابن خبر المبتدأ مرفوع لام رفع الضمة الظاهرة آخر، وهو مضاف، التارك مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة الآخرة، وهنا التارك مضاف والبكري مضاف إليه، التارك مضاف والبكري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. جاءت بعده بشر البكري بشر، كلمة بشر هي بدل، هي كلمة بشر هي عطف بيان على البكري، كلمة بشر التي هي اسم الرجل عطف بيان على البكري، اسم قبيلته، نسبة إلى قبيلته، مثل ما قلنا الخليفة عمر، فبشر هنا عطف بيان على البكري مرفوع مجرور مثله وعلامة جره الكسر الظاهر الآخرية. فكلمة بشر هنا يجوز أن نعطيه أن نعربها على أنها عطف بيان. هل يصح أن نعربها على أنها بدل؟ كما قلنا يجوز في كل عطف بيان أن نعربه بدلا، فهل هنا يجوز؟ نقول هنا لا نستطيع أن نعربها بدلا. لماذا؟ لأننا لو جعلناها بدلا سنقع في إشكال. ما هو الإشكال؟ نحن ما هو هذا الإشكال؟ نحن نعرف بأن البدل هو يأتي في مكان المبدل منه، البدل يأتي في مكان المبدل منه، فإذا أعربنا كلمة بشر بدلا معنى ذلك أننا سنجعلها في مكان المبدل منه وهو البكري، فسيكون معنى الكلام تركيب الجملة أنا ابن التارك البكري بشر، سيكون التركيب أنا ابن التارك بشر، أنا ابن التارك بشر، وهنا سنكون أضفنا كلمة فيها ال، التارك أضفناها إلى كلمة بشر التي ليس فيها ال. وعند وقد درستم من قبل في باب الإضافة بأنه إذا كانت الكلمة مضافة، إذا كانت الكلمة فيها ال مثل التارك، لا يصح أن تضاف إلى كلمة ليس فيها ال بشر. سابقا أنا ابن التارك البكري، كلمة التارك فيها ال كانت مضافة وفيها ال لأنها مضافة إلى كلمة أخرى فيها ال البكري، فيصح الإضافة. لكن إذا جئنا بكلمة بشر مكانها سيصبح التركيب أنا ابن التارك بشر، فنكون أضفنا كلمة فيها ال إلى كلمة ليس فيها ال، وهذا لا يصح. فإذا لا يصح أن نحل كلمة بشر مكان كلمة البكري، فلا يصح لنا إذن أن نعربها بدلا، فلم يبقى لنا إلا الوجه الأول وهو أن نقول عنها بأنها عطف بيان. لا يصح لنا إلا الوجه الأول وهو أن نعربها على أنها عطف بيان، ولا يصح أن تعرب على أنها بدل. هذا ما ذكرناه من ناحية أنه لا يجوز أن تعرب على أنها بدل، وإنما يجب أن تكون فقط عطف بيان. مثال آخر ذكره ابن هشام أيضا في قول الشاعر: أيا أخوينا عبد شمس ونوفل، أعيذكما بالله أن تحدث حربا. الشاعر هنا يخاطب رجلين ويقول ويناديهما بالأخوة: أيا أخوينا عبد شمس ونوفل. الأول هو عبد شمس والثاني اسمه نوفل، يناديهما باسم الأخوة ويخاطبهما ويقول: أعيذكما بالله، أيا أخوينا عبد شمس ونوفل، أعيذكما بالله أن تحدث حربا. يحرجهما بالله أن لا يقوما ولا يتسبب بإحداث حرب أخرى بينهما حتى لا تنشب حرب بين القبيلتين. هذا بالنسبة لمعنى البيت. بالنسبة للشاهد فيه في قوله أيا أخوينا، طبعا أيا حرف نداء، وأخوينا كلمة أخوينا منادى، منادى منصوب على نصبه الياء لأنه مثنى وهو مضاف، والضمير ناء مضاف إليه، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. هذا المضاف جاء بعده عطف بيان عليه: عبد شمس ونوفل، عبد شمس ونوفل. فكلمة عبد هذه بدأ هذه عطف بيان، كلمة عبد عطف بيان على أخوينا منصوبة مثلها وعلامة نصبها فتح الظهر الآخر وهو مضاف، وشمس مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر الظهر الآخر، ونوفل الواو حرف عطف، نوفل معطوفة على شمس منصوبة مثلها وعلامة نصبها فتح الظهر الآخر. إذن عندنا عطف البيان عبد شمس ونوفل منصوبة، عبد شمس منصوبة وأيضا نوفل منصوبة، لأنها المبدل منه وهو كلمة أخوينا منصوبة، منادى منصوب. هل يصح لنا في عطف البيان هذا عبد شمس ونوفل هل يصح لنا أن نعربها بدلا؟ أيضا هنا لا يصح أن نعربها بدلا. لماذا؟ لأننا إذا أعربناها بدلا فمع ذلك أنه يمكننا أن نضع هذا البدل في مكان المبدل منه وهو كلمة أخوينا، فكأنني أنادي كلمة عبد شمس وأنادي كلمة نوفل. إذا أردت أن أنادي كلمة عبد شمس سأقول يا عبد شمس، وإذا أردت أن أنادي كلمة نوفل سأقول يا نوفل بالبناء على الضم وليس يا نوفل كما هو في البيت، فلا يصح أن يقال عنه بأنه بدل لأنه لا يصح إحلاله محل الأول. فإذا لا يصح هنا أن يعرب بدلا وإنما فقط يعرب على أنه عطف بيان. نتحدث عن عطف النسق إن شاء الله في المحاضرة التي تريها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.